فيكم وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نرتع في رياض وظلال المنظومة الجزرية التي سماها ناظمها الإمام الجزري المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وما زلنا في باب التجويد الذي قال إمامنا الجزري رحمه الله في أوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وتكلمنا ولله الحمد في الحلقة الماضية على البيت الأخير الذي قرأته الآن: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بينا ما هي التلاوة وما هو الأداء وما هو القراءة، كما تكلمنا على سرعات قراءة القرآن الكريم، وبينا أن القرآن العظيم نقل إلينا ونقله لنا أئمتنا، يعني نقلناه نحن خدام القرآن المعاصرون أصحاب الأسانيد المتصلة إلى رسول الله، نقلناه إلى سيدنا رسول الله بثلاث سرعات: بالقراءة البطيئة التي سماها علماؤنا التحقيق، وبالقراءة السريعة التي سماها علماؤنا الحدر، وبالقراءة المتوسطة التي سماها علماؤنا التدوير. وبينا بأن القرآن العظيم لا بد أن يتلى مرتلا، وأن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولا غنى لقارئ القرآن مهما كانت سرعة قراءته من أن يرتل، يعني من أن يبين الحروف ويحسن الوقوف. ووقفنا عند قول إمامنا الجزري رحمه الله معرفا علم التجويد. في الكتب النثرية يقولون عن علم التجويد: هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. فقال إمامنا الجزري: وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله. ننظر إلى اللوحة التي من خلالها نشرح هذه الأمور الثلاثة. اللوحة الأولى كما نرى في حلقة اليوم، وهو قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 30 عن التجويد: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. أصل الحرف، قال ورد كل واحد لأصله، واحد يعني واحد من الحروف، رده لأصله. ما معنى رده لأصله؟ يعني مخرجه. فأصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه كما نرى، ورد كل واحد لأصله. نعم. قال: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة. ما هي صفة الحرف كما نرى أمامنا على اللوحة؟ صفة الحرف هيئته حالة خروجه من مخرجه. إذن لا يكفي أن نعرف مخرج الحرف، بل لابد أيضا أن نعرف صفة الحرف حالة خروجه. هل هذا الحرف مفخم أم مرقق؟ هل هذا الحرف مستعل أم مستفل؟ لابد من معرفة ذلك بالإضافة إلى معرفة مخرج الحرف. إذن أصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه، صفة الحرف هيئته حالة خروجه من مخرجه، وأيضا مستحق الحرف. قال الجزري: ومستحقها. مستحقها ما مستحق الحرف؟ نرى على اللوحة أن مستحق الحرف ما يترتب على حقه، كقولنا: التفخيم مستحق الاستعلاء، والطول النسبي لزمن الحرف الرخوي الساكن مستحق الرخاوة، وزيادة التفخيم مستحق الإطباق. هذه الأشياء بس ننبه عليها. أحيانا الله يسلمكم يكون عندنا صفة الحرف ويترتب على هذه الصفة شيء، يعني لما نقول إن كما مر معنا في صفات الحروف: إن حروف خص ضغط قض، هذه السبعة هي حروف الاستعلاء، أي أن العرب لما كانوا ينطقون هذه الحروف السبعة حروف خص ضاد قظ كانوا يضغطون أصوات هذه الحروف إلى قبة الحنك إلى أعلى أفواههم. هذا حق الحرف، حقه أن يكون مستعلي الصوت. ماذا يترتب على ذلك؟ لو فعلت ذلك أنا، لو ضغطت صوت الخاء إلى أعلى الفم، بدل أن أقول خاء قلت خاء، لاحظوا خاء خاء، فلما قلت خاء وضغطت الخاء إلى أعلى الفم، ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب عليه أن صوت الخاء قد اصطدم بقبة الحنك وعاد وله رنين يملأ الفم. هذا الرنين الذي يملأ الفم سماه علماؤنا التفخيم، لذلك قالوا التفخيم مستحق الاستعلاء، يعني يترتب على الاستعلاء أن يكون الحرف مفخما. هذا مثال لمستحق الحرف. مثال ثاني كما رأينا في اللوحة، الطول النسبي لزمن الحرف الرخو الساكن مستحق الرخاوة. مر معنا بارك الله فيكم لما تكلمنا على تقسيم الحروف من حيث الرخاوة والشدة والبين الرخاوة والشدة، قسمنا الحروف العربية إلى ثلاث مجموعات. مجموعة عندما كانت العرب تنطقها كانت المخرج ينقفل تماما وهي أجد قط بكت، ومجموعة لما كانت العرب تنطقها كان الصوت يجري أس أش أف، ومجموعة أخرى وهي حروف لين عمر هذه الخمسة لم يكن الصوت ينحبس عند نطقها انحباسا كاملا ولم يكن يجري جريانا تاما. طب ماذا يترتب على جريان الصوت وماذا يترتب على عدم جريانه؟ يترتب على جريان الصوت طول زمنه الذي يجري، لابد له أن يجري في زمن، ما أحد يجري في فراغ. لو إنسان يجري من نقطة ألف إلى نقطة باء جرى، هل هذا الجريان في فراغ ولا في زمن؟ لابد أن يكون في زمن. إذا لما نقول بسم الله الرح بسم الله الرح، هذا رح هذا زمن الحاء الساكنة بس، أيضا السين هنا اهدينا الهاء، فكل هذا الطول النسبي للحرف الرخو الساكن هذا طول زمنه مستحق الرخاوة. الحرف الشديد قصر زمنه النسبي مستحق الشدة. الحرف بين الرخو والشديد توسط زمنه بين زمن الرخو وزمن الشديد مستحق البينية. هذا يعني مثال آخر من أمثلة مستحق الحرف. أيضا سيمر معنا بارك الله فيكم أن حروف خص ضاد قظ، ومر معنا أيضا في الصفات أن خص ضاد قظ هذه السبعة المستعلية منها أربع حروف مطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، يعني أربع حروف من السبعة فيها صفتا قوة، صفة الاستعلاء وصفة الإطباق، وقلنا بأن الإطباق انحصار الصوت بين قبة الحنك واللسان، انحصار الصوت بين قبة الحنك واللسان هذا الانحصار يعطي الحرف قوة وسماه علماؤنا الإطباق. فالصاد والضاد والطاء والظاء مطبقة ومستعلية في آن واحد، بينما الخاء والغين والقاف هذه الثلاثة مستعلية ولكن ما فيها إطباق. لما نقول خاء ما ليس هناك إطباق، لم ينغلق لم يعني ينحصر الصوت بين قبة الحنك واللسان. قا غا هذه الثلاثة مستعلية ولكن غير مطبقة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب التفخيم النسبي، يعني لما نقول مثلا هذا يتجلى أكثر ما يتجلى في المكسور، لما نقول مثلا قيل غيضة، لاحظوا بأن القاف ضعفت جدا والغين ضعفت جدا لما انكسرت، لأن الاستعلاء يشدها إلى أعلى والكسر يشدها إلى أسفل فيتعاكسان فتضعف قوتها، تبقى مستعلية ولكن تصير ضعيفة في أدنى درجات التفخيم كما مر معنا، فهي وإن كانت بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة. بينما لو أخذنا مثلا ضاد مكسورة مثل ضيزة، مع كونها مكسورة بقيت الضاد صوتها قوي، ضي ضيزة العظيم من أسمائه تعالى العظي ضي، مع كون الضاء مكسورة بقيت الضاء قوية. إذن هذا التفخيم النسبي مستحق الإطباق، مستحق الإطباق لأن في حروف الإطباق صفتا قوة الاستعلاء والإطباق. هذا مثال لمستحق الحرف. نعود إلى اللوحة التي كنا الآن بصدد رؤية التعريفات فيها. إذن بينا ما هو أصل الحرف بينا ما هي صفة الحرف، بينا مستحق الحرف، وقلنا بأن المستحق ما يترتب على الحق، كقولنا التفخيم مستحق الاستعلاء، الطول النسبي لزمن الحرف الرخوي الساكن مستحق الرخاوة، وزيادة التفخيم مستحق الإطباق. أيضا نرى على اللوحة: وليس بالضرورة أن يكون لكل صفة مستحق، يعني ليس من الضرورة أن نقول مثلا ما صفة مثلا إيش نقول مثلا القلقلة، ما مستحقها صفة الصفير، ما مستحقها صفة التفشي، ما مستحقها، يعني ليس لكل صفة مستحقا. التنبيه الأخير في هذه اللوحة: يصح عود الضمير في ومستحقها، قول الجزري ومستحقها، على الحروف أو على الصفة. انظروا إلى البيت في أعلى الصفحة بارك الله فيكم، وهو أي التجويد: إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. هل رأيتم الضمير في آخر كلمة ومستحقها إلى ماذا تعود؟ هذه الهاء ألف، الهاء ألف إلى ماذا تعود؟ هل تعود إلى الحروف، إعطاء الحروف حقها ومستحقها، أم تعود إلى من كل صفة ومستحق الصفة؟ ومستحقها يعني مستحق الصفة. إن قلنا هي مستحق الحرف فكلامنا صحيح، لأن الصفات قائمة في الحرف، وإن قلنا بأن مستحقها عائدة إلى الصفة أيضا الكلام صحيح. أنا أميل ميلان ليس أكثر إلى عود الضمير إلى الصفة، من كل صفة ومستحقها، يعني مستحق الصفة، لأن علماءنا لما شرحوا ذلك قالوا ومثلوا له بقولهم التفخيم مستحق الاستعلاء، فبينوا بأن التفخيم يترتب على الاستعلاء، والاستعلاء صفة كما نعلم. هذا ما يتعلق بتعريف التجويد. إذن علم التجويد تعريفه كما عرفه إمامنا الجزري هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة، وشو كمان؟ ومستحقها يعني ما يترتب على الصفة، ورد كل واحد لأصله، يعني رد كل حرف إلى مخرجه، فلا يصح إخراج حرف من مخرج غيره أو مخالطا لحرف آخر، هذا لا يصح أبدا، يعني هذا خاصة إخواننا غير العرب أو إخواننا العرب المتأثرين باللهجات المحلية، لا يصح أبدا إخراج الحرف من حرف من مخرج غيره. يعني مثلا نأتي بمثال، مثلا إخواننا الأتراك في لسانهم يخلطون لما ينطقون حرف الواو يخلطونه بالفاء بحرف في، مثلا يقولون فا فا، يعني عندهم وا، إذا أرادوا أن يقولوا وا يقولون فا، هذا بالكلام التركي. فلما يأتون بين قوسين، ومنه اسم ميرفت، تسمعون يسمون الأتراك ميرفت، ميرفت أصلها مروت، مروت يعني الصفا والمروة، المروة التي في مكة يسمون بناتهم بهذا الاسم، لكن ما يقولون مروة يقولون ميرفت، فالفا هذه أصل متأثرة باللهجة التركية. فلا يصح أن يقول أحدهم مثلا فالله عليم حكيم، فالله يعني أن يأتي بالواو مشربة يعني مخالطة لحرف الفاء. إخواننا في مصر لا يكاد يوجد مصري يقول الله أكبر في اللهجة العامية، لا تكاد تسمعها إلا أن يقول الله، الله أكبر، الله أكبر، يعني لا أبالغ قلت 100% في المصريين يقولون الله أكبر، فيأتون بالكاف في هذه الكلمة بالذات، لا أدري لماذا اعتادوها واستسهلتها ألسنتهم في الكلام العادي، طبعا ليس في القرآن، يقولون الله أكبر. فلا يصح عندما يقرأ القرآن أن يقول مثلا ولذكر الله أكبر، لا يصح أن يقول أكبر، بل يقول أك ولذكر الله أكبر، وهكذا قيسوا عليها بقية اللهجات العربية، لا يصح لأحد أن يخرج حرفا من غير مخرجه. قال إمامنا الجزري رحمه الله: ورد كل واحد لأصله، يعني رد كل واحد من الحروف إلى مخرجه الذي بينه علماؤنا جزاهم الله خيرا، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. دائما نحن ننسب الفضل إلى أهله كما علمنا أشياخنا، من بركة العلم أن ينسب إلى أهله، هذه قاعدة احفظوها يا طلاب العلم، من بركة العلم أن ينسب إلى أهله، يعني يا طالب العلم يا أخي الحبيب، إذا تعلمت فائدة من فلان العالم أو فلان الواعظ أو فلان المتحدث أو الداعية، لما تنقلها لا تنقلها مبتورة، لا تنقلها وكأنها من عندك، هذا علم لا بركة فيه، لأنك لبست ثوب غيرك. من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. لا ينقص من قدر الإنسان أبدا أن يقول سمعت فلانا يقول، ويذكر العبارة مسندة إلى من سمعها منه، فهذا من بركة العلم. إذن نعيد العبارة التي سمعناها من أشياخنا ونسأل الله أن يخلقنا بها، من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. نأتي الآن إلى اللوحة، ونعود إلى اللوحة التي بعد هذه اللوحة، والتي يقول فيها إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 31 عن التجويد، ورد من من من من الأمور المعتبرة في التجويد، ورد كل واحد لأصله، ثم قال واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله. هذه كما ترون الشطرة من أعظم الكلام ومن الكلام الغالي والعالي. لماذا؟ لأنها من جوامع الكلم، هذه اللفظة العبارة من جوامع الكلم. اللفظ في نظيره، الضمير يعود إلى الحرف، واللفظ في نظير الحرف كمثله. نرى على اللوحة هذه القاعدة من أهم قواعد علم التجويد. ليه؟ لتعلقها بكل أبحاثه، وخلاصتها إذا لفظ القارئ بحرف ثم مر معه نظيره فعليه أن يلفظ بالثاني كما لفظ بالأول، وهو ما يسمى اليوم في الدراسات الأكاديمية، يعني الدراسات الجامعية، توحيد المنهج. هذا أمر ممتاز، يعني علينا أن ننتبه له. يعني إخواننا بارك الله فيكم، أحيانا يكون قارئ يقرأ القرآن فيمر معه مثلا مد منفصل، فيقول مثلا يا أيها الذين أمنوا، فيمده 4 حركات. بعد قليل يمر معه مد آخر منفصل فيقصره، فيقول مثلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. يا أخي كيف يا أيها مددتها وقوا أنفسكم قصرتها؟ ما يصح. واللفظ في نظيره كمثله، كما مددت الأول تمد الثاني. مثلا وأنزل من السماء ماء، من السماء هذا مد متصل كما هو معلوم، ماء كمان مد متصل، فكما مددنا الأول نمد الثاني. لا يصح أن نجعل المد فيهما متفاوتا، لأن كما قال الإمام الجزري واللفظ في نظيره كمثله. هذه القاعدة هامة جدا، علينا أن نطبقها في قراءتنا. قلقلنا حرف، بعد قليل مر حرف آخر، فعلينا أن نقلقله كما قلقلنا الأول. نقرأ فمر معنا 3 غنن، إن كنتم مؤمنين مثلا، ما بصير نأكل واحدة، لابد أن نقول إن كنتم مؤمنين، فنعطي كل غنة حقها من الزمن، عملا بقاعدة واللفظ في نظيره كمثله. نأخذ فاصلا ثم نعود لنتابع، بارك الله فيكم. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نتابع ما كنا قد بدأنا به من الكلام على قول إمامنا الجزري في تعريف علم التجويد، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد يعني من الحروف لأصله يعني لمخرجه، واللفظ في نظيره كمثله. وشرحناها قبل الفاصل، بينا بأن القارئ عليه أن يلفظ بالحرف الثاني كما لفظ بالأول، معطيا إياه كامل حقوقه من المخرج والصفة. قال إمامنا الجزري واللفظ في نظيره كمثله مكملا أو مكملا. مكملا حالة كون الحرف مكملا، واللفظ في نظيره، نظير الحرف كمثله مكملا. مكملا هذه إعرابها حال، يعني حالة كون الحرف مكملا، أو مكملا أي القارئ. إذا قلنا مكملا فهي حال للحرف، وإن قلنا مكملا فهي حال من القارئ. القارئ حالة كونه مكملا الحرف، يعني إعطاء معطيا إياه صفاته كاملة، ليس معطيا إياه بعض صفاته. الحرف لما ينطقه القارئ عليه أن يخرجه من مخرجه، هذا أمر الأول، وأن يعطيه كامل حقوقه من الصفات ومستحق الصفات، كامل حقوقه ليس البعض، بعض الصفات، ويهمل بعض الصفات. ننتقل إلى اللوحة التي تبين ذلك الأمر، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 32 مكملا أو مكملا، وشرحنا ما الفرق بينهما، من غير ما تكلفي. ما هنا زائدة للتوكيد، يعربها العلماء زائدة، ولكن وظيفتها البلاغية التأكيد. من غير ما تكلفي يعني من غير تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسف، باللطف في النطق بلا تعسف، من غير ما تكلف. التكلف يعني لما يتكلف الإنسان لنطق حرف، هل هذا معيب؟ هنا نبين حتى لا يكون لبس في الكلام، قلنا التكلف في القراءة له حالتان. فالحالة الأولى كما نرى على اللوحة تكلف مطلوب، وهو محاكاة نطق العرب في زمن النبوة، وتكلف كما نرى مذموم، وهو التصنع الممجوج في السمع، الممجوج في السمع ليه؟ لخروجه عن الحد. يعني هنا لا نأخذ الكلام على ظاهره في قول إمامنا الجزري من غير ما تكلف، ليس من غير تكلف بالمرة، وإنما من غير تكلف مخرج للحرف عن يعني جماله. أما أن نتكلف لننطق الحرف كما نطقه العرب في زمن النبوة فهذا لابد منه وكلنا يفعله. دائما أنا أقول ولعلكم سمعتم هذا مني مرارا، نحن أهل العصر الذي نحن فيه، أهل القرن 21، إما عرب مستعجمون وإما عجم مستعربون. ما فينا عربي أصيل، قح عربي قح ما في، كل العرب القدماء الأقحاح ماتوا من زمان، ونحن لما نقرأ القرآن نقلدهم ونحاكي قراءتهم، نحاكي يعني نقلد ونتصنع، هذا التصنع مطلوب وليس مذموم. يعني كما شرحت في حلقات ماضيات، بعض إخواننا المسلمين من الشعوب غير العربية قد يكون بعض حروف القرآن ليس في لغته، فهنا لابد له أن يتكلف لإخراج ذلك الحرف. فبعض اللغات ليس فيها حرف مثلا الحاء، فلما حتى ينطق الإنسان الحاء لابد أن يتكلف. بعض اللغات ليس فيها حرف الفاء، يعني عندهم حرف مخلوط بين الباء والفاء، بو با، بدل ما يقول فا يقول با با، حرف بين الباء والفاء. ومنه كلمة أصبهان وأصفهان، لعلكم تسمعون ببلد اسمها أصبهان، وفي بعض الكتب تجدونها أصفهان بالفاء. لماذا؟ وهل أصبهان بالباء غير أصفهان بالفاء؟ لا، هي نفس المدينة، هي المدينة نفسها، ولكن نطقها بلغة الفرس أصفهان فهان، يعني حرف محير بين الباء والفاء. فبعضهم لما يكتبه بالحروف العربية يكتبه بالباء، فنجد نقول فلان الفلاني الأصبهاني، ونجد بعض الكتب يكتبونها بالفاء، فنجد مثلا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بالفاء، هو نفسه الأصبهاني. إذن هذا الحرف المحير في الهند مثلا، مدن كثيرة آخرها بور، مثلا مبارك بور، غورك بور، هذه البور في بعض الكتب تكتب بور وبعض بالباء يعني، وفي بعض الكتب تكتب بالفاء فور، هي لا باء ولا فاء، هي حرف محير. فقوم كهؤلاء لما يأتون ليقرأوا القرآن عليهم أن ينطقوا الباء القرآنية باء، فيقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وينطق الفاء القرآنية فاء فيقول فقال، ولا يقول فقال مثلا، فقال حرف ضائع، لا هو فاء ولا هو باء، هذا لا يصح أبدا. وقيسوا عليها بقية الحروف، هذا التكلف لا بد منه. إذن لا يفهم من قول إمامنا الجزري من غير ما تكلفي ترك التكلف بالكلية، بل كما رأينا في اللوحة منذ قليل هناك تكلف مطلوب، وهو محاكاة نطق العرب في زمن النبوة. أما التكلف المذموم فهو التنطع في القراءة، التنطع في القراءة، وكما وسيأتي معنا نص الآن لإمامنا الجزري رحمه الله من كتابه العظيم النشر في القراءة العشر، يبين فيه أنواع التكلف المذموم الذي يعني يجعل الإنسان يمل هذه القراءة. ننتقل إلى اللوحة لو سمحتم التي بعد لوحة التكلف، قال إمام كما نرى في البيت 33 قال إمامنا الجزري: وليس بينه أي التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا البيت 33 قال إمامنا الجزري: ليس بينه أي التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا الكلام ذهب، وهذا الكلام الذي يقوله إمامنا الجزري استقاه من كلام للإمام العظيم أبي عمرو الداني رحمه الله في كتابه التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد. يبين الداني رحمه الله وكما أخذ منه الجزري أن رياضة الفك أساس. هذا أمر طبيعي يا إخواننا، لأن الفم ما هو؟ الفم هو عبارة عن عضلات، عضلات من لحم ودم، فهذه العضلات ليست معتادة على نطق. يعني مثلا لما يطلب من القارئ أن يضم شفتيه أعو أعو، نحن في العاميات ما نفعل هكذا، ما يقول الواحد منا أعو ويضم شفتيه جدا هكذا حتى يأتي بالضمة كاملة. نحن في العاميات نقرأ، نتكلم كلاما مرخيا، يعني ما نقول مثلا محمود محمود، لا نقول محمود، لا نضم شفتينا ضما كاملا. في العاميات الناس يعني تتكلم باسترخاء، باسترخاء، بدمج للكلام، باختصار له، بأكل لبعض الحروف. هذا واضح في كل العاميات، هذا شيء موجود. سببه أن الإنسان يعني يميل إلى الراحة، يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي لما يتكلم، طالما أن المعنى وصل إلى الآخرين. لكن هذا الأمر لا يصح في قراءة القرآن. يعني مثلا لما يبدأ الإنسان يقرأ قراءة مجودة قد يشعر بأن بعض عضلات فمه صارت تؤلمه. لماذا؟ لأنه الآن يستعملها بطريقة لم يكن يستعملها في الماضي. فلما يقول أعوذ بالله من الشيطان فيفتح ويضم، فهذه العضلات ليست معتادة على هذا الأمر، ففي بادئ الأمر قد يصيبه ألم هنا، مثل أي رياضة أخرى، رياضة أي رياضة يستعملها الناس في الرياضات الجسمانية، لما يبدأ بها الإنسان يشعر بآلام في عضلاته لأنه بدأ يستعملها بطريقة لم تعتد تلك العضلات عليها. لكن مع التمرين والتدريب تصبح العضلات بعد فترة معتادة على هذا النطق. هذا الفرق، هذا هو الفرق بين من أتقن التلاوة عمليا. لذلك نحن نقول دائما يا إخواننا، علم التجويد له شقان: شق نظري وهو أن يعلم الإنسان هذه القواعد نظريا، وشق عملي تطبيقي وهو أن يروض لسانه وفكيه وعضلات فمه على نطق الحروف القرآنية نطقا صحيحا، يعني ليس فيه تأثر لا باللغة الأجنبية الغير العربية يعني، ولا باللهجة المحلية، اللهجة العربية المحلية. لابد أن يكون نطقه مطابقا للموصوف من المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون في يوم وليلة. لذلك هنا نقول: كم من متقن لحروف القرآن مفردة ولا يتقنها مجتمعة. قد تجد إنسان يقول لك الخاء يجب أن تكون مفخمة هكذا، خاء خاء، وينطقها نطقا صحيحا، فإذا قرأ يقول لك خاء خالدين فيها. فإذا ليس كل من أتقن الحروف مفردة إذا قرأ أتقنها مجتمعة، خاصة عندما تتناوب الحروف مفخم إلى جوار مرقق، إلى جوار ممدود، إلى جوار مقصور، إلى جوار مهموس مقلقل. فهذه الصفات تحتاج إلى رشاقة، تماما مثل هذه اللي بيسموها رياضة الجمباز، لما هؤلاء يعني الذين يلعبون الجمباز يعني يتقلبون من حال إلى حال إلى، هنا تظهر المهارة. أما إنسان يقوم بنفس حركات الجمباز مفردة، يعمل حركة كذا لوحدها، حركة كذا لوحدها، حركة كذا لوحدها، هذا يعني بالتدريب ممكن، لكن المهارة التامة أن يأتي بها متتالية دون أن يقع ودون أن يسقط أو يخطئ. فكذلك تلاوة القرآن الكريم، وهذا أسهل ما يكون على من يتعلم التجويد نظريا وعمليا في صغر السن، لما تكون عضلات الفك ما زالت طرية. لذلك أنصح كل من يسمعني من شبابنا وشاباتنا الذين ما زالوا في 12 سنة، 10 سنوات، 14 سنة، 16، هذه السن، سن نهاية الابتدائي ومرحلة المتوسط وبدايات الثانوي، بل مرحلة الثانوي كلها، هذه المرحلة الفم ما زال طريا، عضلات الفم قابلة للتغيير لأن يتحكم بها صاحبها، فاغتنموا بارك الله فيكم. أما لما يكبر الإنسان ويصل إلى الأربعينات وما فوقها، لا أقول يستحيل، بل يصعب التغيير، يصعب التغيير، يصير أصعب، لأن العضلات يعني قد اعتادت على كيفيات معينة، يصعب التغيير. لكن بالهمة العالية حتى الكبار يستطيعون أن يغيروا، لكن تحتاج إلى همم عالية. أما من كان ما زال صغيرا من أبنائنا وبناتنا، فأنصحه لله تعالى أن يغتنم هذه الفرصة العمرية التي هو فيها، حتى يريض ويروض عضلات فمه على نطق الحروف القرآنية متتالية ومجتمعة، ولا يكون ذلك إلا بكثرة التلاوة. نعود إلى نص إمامنا الجزري رحمه الله الذي نقلته لكم من كتابه النشر في القراءة العشر. قال إمامنا الجزري رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير في كتابه النشر: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن. لاحظتم رياضة الألسن والتكرار، إذن رياضة وتكرار، الرياضة أن تروض لسانك، التكرار حتى تعود الفم على الوضع الجديد، الوضع الجديد الذي لم يعتد الفم عليه، والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. ما معنى من فم المحسن؟ يعني من فم الشخص المحسن للتلاوة. ثم قال رحمه الله بعد قليل: فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد. نعم، نكتفي بهذا القدر من اللوحة، وقبل أن ننتقل إلى تتمتها أريد أن أشرح هذه الأمور التي ذكرها إمامنا الجزري. قال رحمه الله: فليس التجويد بتمضيغ اللسان. التمضيغ مأخوذ من المضغة، يعني بعض إخواننا يظنون بأنه إذا يعني علك لسانه في فمه أعوذ بالله من الشيطان، وكأنه يعلك لقمة، يظن نفسه صار مجودا. يا أخي الأمر ليس كذلك، الأمر أبسط وأسهل من ذلك. الأمر أن تدرك الحروف بالتعلم من الكتب نظريا، وكلها 29 حرف، يعني كما تعلمون اللغة ما هو شيء لا نهائي، 29 حرف لن تزيد ولن تنقص. من عرف أماكن خروجها اللي هي المخارج الحروف وصفة خروجها مفردة ومجتمعة ونطقها أمام أستاذه ودرب لسانه عليها صار متقنا. ليس الأمر بأن يعلك الإنسان فمه في اللسان، ليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم. التقعير يعني أن يملأ فمه كأنه يتكلم من قعر فمه. أعوذ بالله، يعني بعض الناس يأتون بمناظر عجيبة وأصوات عجيبة، هذا كله مبالغات لا داعي لها. ولا بتعويج الفك، أيضا تعويج الفك يمين ويسار، أعوذ بالله أم يأخذ فمه يمين ويسار، مر علينا هذا كله، مر علينا هذه الأشياء، لا تظنها نظرية، مرت علينا وسمعناها، ويظن صاحبها أنه يحسن صنعا. ولا بترعيد الصوت، ترعيد الصوت يعني بصير صوته عم يرتجف، يظن بأن هذا شيء من الجمال في الصوت، أو يعني ما أدري، أعوذ بالله من الشيطان. إذا إن كان هذا عن خشوع طبيعي في الإنسان لا إشكال فيه، لكن إن كان عن تصنع، لماذا تفعل هذا يا أخي؟ لماذا ترجف صوتك؟ ما هذا؟ القرآن يقرأ بالاتباع لا بالابتداع. أما إن كان القارئ في حالة نفسية معينة فغلبته عيناه ورجف صوته صار يترعد غصبا عنه، فهذا لا شيء عليه، لكن نحن نتكلم على التصنع. ولا بتمطيط الشد، تمطيط الشد يعني يكون على الحرف مشدد، يجي هو يضل يبطئ في القراءة حتى كأنه فك الإدغام. الرحمن الرحيم، هل رأيتم كيف يفك الإدغام؟ الراء المشددة فك الإدغام، صار كل راء لوحدها. ليست كذلك يا أخي. الرحمن الرحيم، الراء، أما الرح الفصل هذا لا يصح، سماه إمامنا الجزري تمطيط الشد. نعم. ولا بتقطيع المد. هذا أريد أن أنبه عليه وسيأتي معنا عند كلامنا على حكم قراءة القرآن العظيم بالمقامات الموسيقية التي يفعلها للأسف بعض الناس فيقطعون حروف المد كما يفعلون في الغناء. قال إمامنا والجزري ولا بتقطيع المد، مثلا لما يقطع الواو هكذا. مرة صلينا خلف إمام الله يسامحه يقول أتحاجوني، إيش هذه؟ كل هزة بواو، كل هزة بواو، فكأنه نطق ثلاث واوات أو أربع واوات متتالية وهو يحسب أنه يجمل قراءته. أي جمال هذا بالله عليكم؟ هذه واو واحدة ممطوط صوتها، أتحاجوني جو، واو واحدة وليس فيها تقطيع للمد. نعود إلى اللوحة حتى نرى تتمة كلام إمامنا الجزري رحمه الله بعد قوله ولا بتقطيع المد. قال رحمه الله ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. انتهى كلامه رحمه الله. ننبه على أمرين ذكرهما ونهانا أن نقرأ القرآن بهما، وهما تطنين الغنات وحصرمة الراءات. تطنين الغنات، هذا الأمر في الغنن يعادل تقطيع المد الذي مر معنا منذ قليل. الأصوات الممطوطة في تلاوة القرآن الكريم منها المدود ومنها الغنن، فنهى إمامنا الجزري عن تقطيع المد، ثم نهى عن تطنين النونات. تطنين النونات هو أيضا أن يقطع صوته في الغنة، وهي يعني محمودة عند أهل الغناء ويعتبرونها من مهارة القارئ، بسموها العرب. بيقول لك فلان لما ينشد أو لما يغني يأتي بالعرب. شو العرب يعني؟ يعني مثلا بيقول حمالة الحطب مثلا، يهزهز صوته ويقطعه في الغنة، سواء كانت الغنة في نون مشددة أو في ميم مشددة أو في إدغام أو في إخفاء. هذا التقطيع للغنة إن كان محمودا في الغناء براحتهم على كيفهم، لكن عندنا في القرآن لا يصح، ولم ننقل القرآن ونهانا أئمتنا عن ذلك. لا يصح أن يهزهز الإنسان صوت الغنة، بل عليه أن ينطقها بمستوى واحد من الصوت. مثلا من الجنة والناس ولا يقول هكذا. التقطيع والترقيص للغنات لا يصح، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. الأمر الثاني قال ولا بحصرمة الراءات. الحصرمة مشتقة من الحصر، حصر فلان الشيء يعني جعله محصورا. حصرمة الراءات يعني جعلها ضيقة المخرج جدا حتى يكاد ينقطع صوتها، بمعنى عدم ترك الفجوة التي كلمتكم عنها لما تكلمنا عن صفة البينية في الراء، لما قلنا بأن اللسان عند نطق الراء يتقعر هكذا أر، وشرحنا ذلك بصور لعلكم ما زلتم تذكرونها، وبينا بأن هناك فتحة تبقى من هنا في وسط اللسان، فتحة ضئيلة يمر منها جزء الصوت كما ذكر الرحمن الرحيم، وقلنا بأنه لولا هذه الفتحة البسيطة لانقفل مخرج الراء تماما وأدى هذا إلى قطع صوت الراء، وبالتالي إلى ارتعاد اللسان وتكرير الراء، التكرير المذموم المنهي عنه. فحصرمة الراءات تضيقها. مثلا نسمع من بعض الناس المبتدئين يقول الرحمن الرحيم لما ينطق الراء يقفل مخرجها جدا ويقطع الصوت، فهذه سماها إمامنا الجزري حصرمة الراءات، مشتقة من الحصر يعني من تضييق المخرج زيادة عن المطلوب. هذا الكلام الذي قرأته لكم للإمام الجزري يكتب بماء الذهب، وهو قواعد عامة في تلاوة القرآن العظيم. ما شاء الله الوقت عم يمر بسرعة، وكان بودي أن كلامنا الجديد سيكون عن حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان، كنت أود أن أتكلم عليه الآن، ولكن باعتبار الآن نحن على فاصل والوقت معنا ضيق أرجئ الكلام عليه إلى الحلقة القادمة. الكلام في الحلقة القادمة نبدأ حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان بإذن الله تبارك وتعالى. إذا نأخذ فاصلا ثم نعود لنقرأ الصفحة التي علينا من التلاوة المنهجية، وبعدها نسعد بتلقي اتصالاتكم إن شاء الله تعالى لمن أحب أن يعرض تلاوته أو أن كان عنده استفسار أو سؤال في التجويد، فيا أهلا وسهلا. بعد الفاصل حياكم الله ورحمة الله. نشرع الآن إن شاء الله بتلاوة الصفحة التي علينا في هذه الحلقة، وهي الصفحة 23 من سورة البقرة، بدءا من الآية 146، والتي أولها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نسأل الله المعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها لأن ما فيها ملاحظات كثيرة، لكن من جملة ذلك ممكن نتكلم على كلمة شطرة تكررت في الصفحة أكثر من مرة. هي عبارة عن شين مفتوحة، طاء ساكنة، راء مفتوحة، شا ط را. أما الشين المفتوحة فتخرج بفتح الفم شا، وأما الطاء الساكنة التي بعدها فتخرج مقلقلة من غير فتح للفم شاط، وبعدها الراء مفتوحة تخرج بفتح الفم را. إذن شا ط را، شا ط را، ولا نقول شطر شطر المسجد. إذا قلنا شطر صارت فعل ماضي، شطر يشطر، لا يصح أن نفعل ذلك سواء يعني في الوقف أو في الوصل. شطر، فننتبه إلى هذا لأنها كلمة دقيقة. أيضا عندنا في الآية 150 فولوا وجوهكم، فولوا آخرها واو ساكنة، وجوهكم أولها واو مضمومة، اجتمع هنا واو ساكنة وواو مضمومة. الواو المضمومة بمنزلة واوين لأنها مضمومة، والضمة واو قصيرة، فعلينا أن ننتبه إلى نطق هذه الحروف الواوات المتتاليات من غير تكلف. هكذا فولوا وجوهكم، فولوا وجوهكم، لا نخترس شيئا منها ولا نزيد ولا نبالغ. مر معنا كلمة لألا أيضا في الآية 150 في الآية 50 بعد 100. لألا هذه من تتألف من ثلاثة أشياء: لي، أن، همزة مفتوحة بعدها نون، لا، لي أن لا، أدغمت نون أن في اللام من لا فصارت ألا، ودخلت عليها اللام فصارت لألا. انظروا في المصحف الذي بين أيديكم تجدونها بأن كتبت لام همزة على سن ثم لا، لام همزة على سن ثم لام ألف لألا، لكن أصلها لي أن لا، فلذلك يكون جاءت بعدها منصوبة بأن التي موجودة ضمن لألا، يكون فعل مضارع منصوب بأن. إذا ننتبه بأن لألا هكذا أصلها. انظروا الآية 152 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انظروا إلى تكفرون تجدون تحت النون كسرة، نحن نعرف أننا نقول تكفرون، تكفرون يعني أنتم، لكن هذه الكسرة دلالة على ياء متكلم محذوفة، ياء متكلم محذوف، يعني ولا تكفروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. والمتكلم هو الحق الجليل سبحانه وتعالى، خالقنا وربنا العظيم، ولا تكفروني، فبقيت الكسرة لتدل على الياء المحذوفة. هذا أسلوب كانت العرب تفعله في كلامها، فيقول العربي مخاطبا قومه يا قوم، وهو يعني يا قومي، يا قوم يعني يا قوم. وأيضا لا تكفرون جاءت على نفس الطريقة العرب في الخطاب، ولا تكفرون يعني ولا تكفروني. ومثلها كما تعلمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أصلها إلا ليعبدوني وما أريد أن يطعموني. فانتبهوا إلى هذا، هذه الأمور. وإن كان أحد من الإخوة معنا الأخت عقيلة من فرنسا، الأخت عقيلة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أخت عقيلة اخفضي صوت اخفضي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف. دقيقة ان شاء الله. لا كثير دقيقة. اسمح لي هكذا منيح؟ نعم. نقدر نبدأ شيخ؟ توكلي على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قلقل الباء. أبناءهم. أبناء. وإن فريق. نعم. تفضلي. وإن فريقا منهم لا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. رققي حرف الهاء من لفظ الجلالة. إن الله على كل شيء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يا أخت عقيلة خرجت. قلقل الجيم. خرجت. نعم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك أخت عقيلة. كافي الله يسلمك. لا فولي كسرة يا أخت عقيلة. نعم. أولا كافي المقدار الذي قرأته ولكن قلت الآن فولي ليس هناك يا فولي وجهك لام مكسورة فقط. تلاوتك جيدة وفيها بعض الملاحظات تابعينا وإن شاء الله تستفيدي أكثر. بارك الله فيك. معنا أم أسامة من سوريا. السلام. تفضلي عليكم. أم أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ تفضلي حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فخم الراء. الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لا قولي مثلي يا أختي. الحرام. الحرام. رام. أنت تقولين را تفخمين الراء وتعودين فترققين الألف. أترك الألف مفخمة. را. الحرام. بحاجة إلى تدريب. تفضلي. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. نعم. حجة إلا لا قولي لئلا يكون. لا تقولي حجة إلا قولي لئلا يكون. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. الله. واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أختي أم أسامة، واضح من قراءتك أنك درست علم التجويد، لكن عليك أن تفخم الحروف المفخمة وتفخم الألف التي بعدها، يعني لا تقولي اصبري، لا تقولي الصابرين، الصاد والألف التي بعدها، انتبهتي؟ أيضا الحرام، ولا تقولي الحرام، لا تعودي بالترقيق في الألفات التي بعد الحروف المفخمة، والباقي كان جيد. ممكن أعلم مبتدئين؟ لا، حابة أعلم القرآن. أي مبتدئين إيه؟ لأن جيدة تلاوتك جيدة، أنت دارسة، لكن أرجوك أن تنتبهي إلى تفخيم الألفات التي تلي الحروف المفخمة. علمي مبتدئين وتوكلي على الله. أختنا أم بشائر من السعودية، تفضلي أم بشائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أيوة، تفضل أقرأ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت ليس هناك يا أم بشائر، يا أم بشائر ليس هناك يا حيث خرجتم فولوا. لا لا لا أم بشائر خليكي معي. مرحبا، أسمعك. ومن حيث خرجت فولي، كسرة وليست فولي، ليس هناك يا بعد اللام، قولي هكذا فولي وجهك، فولي وجهك. ومن حيث خرجت فولي وجهك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطرة. مو من حيث يا أختي، وحيث ما كنتم فولوا. أنت تقرأين من المصحف؟ لا لا، من حفظي. لا غلط، افتحي المصحف واقرأي. أيوة، وإلا مو مشكل. افتحي المصحف يا أم بشائر واقرأي. ومن حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد. لا لا لا، أنت تخطئين في الآيات. فولوا وجوهكم لئلا يكون جنة. لا لا لا يا أخت أم بشائر، لا، افتحي المصحف واقرأي من المصحف، بارك الله فيك، لا تخطئي في الآيات. أيوة، طب منتظر معادة جديدة في المصحف. افتحي اقرأي من أول الصفحة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تمام. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ليكتمون الحق، القاف مفتوحة، الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك. ليس هناك يا أم بشائر، فولي وجهك. فولي وجهك شطر المسجد. فولي وجهك، الله المستعان. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق. يا أم بشائر، وإنه للحق. وإنه للحق من ربك، وما الله بخاسر عما تعملون. بارك الله فيك يا أختي أم بشائر، نحن سعيدين جدا سعداء باتصالك، الله يبارك فيك، ولكن كما تلاحظين الأمور بحاجة إلى تدريب، وكل من سار على الدرب وصل إن شاء الله. فربي يكتب أجرك، وأسأل الله لك مزيد التوفيق، ثابري واثبتي، وإن شاء الله تعالى تتحسن التلاوة. نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ثم نعود ونسعد لتلقي اتصالاتكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. نتابع تلقي اتصالاتكم لعرض التلاوات، ومعنا الأخ محمود من سوريا. تفضل أخي محمود. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، حياك الله، تفضل أخ محمود. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأت السؤال شيخ أيمن. تفضل حبيبي. كيف ننطق الإدغام الناقص بغنة عند حرف اللام والراء من طريق طيبة النشر؟ ينطق بغنة مع اللام وغنة مع الراء، يعني مثلا هدى للمتقين، نحن ننطقه من غير غنة هكذا، هدى للمتقين. فإذا قرأنا من طرق طيبة النشر التي فيها غنة نقرأه هكذا، هدى، فنخرج لاما من الفم وغنة من الخيشوم في آن واحد، كما نفعل في الواو والياء. كيف نقول في الواو والياء؟ من ولي، لو نقول ولي ننطق واو ومعها غنة، أليس كذلك؟ كذلك الأمر في اللام، فنقول هدى للمتقين، وفي الراء كذلك، من ربكم، فتخرج راء من الفم، طبعا حتكون مضغوطة الراء ومعها غنة من الخيشوم. وضح؟ نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. ما في تلاوة عندك؟ خير. معنا الأخ مصطفى من السعودية، تفضل أخي مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحييك. من وين نبدأ؟ من أول الصفحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إن شاء الله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا. ضم الكاف يا أخي مصطفى، ضم الكاف جيدا. كو، وحيث ما كنتم أنت تقول يا مصطفى، أنت تقول كن، ما تضم الشفتيك. كنت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ما في وقت. فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حج إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بارك الله فيك أخي محمود، عفوا أخي مصطفى، بارك الله، تلاوتك جيدة. ما كان عندك ملاحظات إلا كلمة كنتم التي نبهتك على ضم الشفتين عند الكاف المضمومة، والباقي كان جيد، وحباك الله صوتا جميلا وحسنا في تلاوة القرآن، بارك الله فيك. معنا الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي، الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يا أم محمد، أم محمد ما تسمعيني يا أم محمد؟ فينك أنت؟ ما تسمعيني؟ سابقوا الخيرات. يا أم محمد، ألو، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لا تقولي شطره، شطره، شطر شطره. أيوة هكذا. لئلا يكون للناس عليكم. يا أم محمد حجة. ما أدري لماذا لا تسمعينني، أنت ما تسمعينني؟ عم بسمع. طب أكلمك ولا تردين؟ ما سمعت أول. لماذا؟ خليكي، ليست السماعة معك؟ نعم. طيب فين؟ أكلم وكأني لا أكلم أحدا. ما انتبهت. الله يسلمك، منذ قليل قلت الحق، يعني ما قلت الحق، طلعت معك كأنها مفصولة، أعيديها هكذا. الحق من ربك، قولي هذا المقطع فقط. الحق من ربك، رقق الحاء. الحق، الحق من ربك، انتهينا. الآن قولي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا، ما في وقف. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ساكنة شديدة تاء مهموسة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني فذ بين الذال فاذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بارك الله فيك أختي محمد، تلاوتك جيدة، ولكن انتبهي إلى الملاحظات التي نبهتك عليها، منها ما يتعلق بالحروف الحق، ومنها ما يتعلق بالوقف والابتداء. لا يبتدأ به لألا، لأنها تعليل لما قبلها، فلا يفصل المعلل عن علته. بارك الله فيك. معنا الأخت سلسبيل من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ من أول الصفحة؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. فخم الغنة عند الإخفاء عند القاف، على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء لا لا قدير. قولي مثلي أختي الكريمة، شيء ق، اذهبي إلى مخرج القاف مباشرة. شيء لا لا قدير. لا تقولي شيء انقطع الاتصال يا أخت سلسبيل، انتبهي إلى إخفاء النون عند القاف، لا تقولي شيء بل قولي شيء ق، اذهبي مباشرة إلى مخرج القاف. سأعود إلى هذا المبحث في عند كلامنا على مخالفات قارئي القرآن بالمقامات الموسيقية إن شاء الله. وشكرا على اتصالك، تلاوتك جيدة أخت سلسبيل. مين معنا سيدي؟ معنا الأخت أم أحمد من السعودية، تفضلي أختي أم أحمد. نعم تفضلي، بارك الله فيك. تفضلي يا أم أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبغوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. عودي وبيني كلمة فاستبقوا. فاستبقوا الخيرات. نعم. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك، الله يسلمك، فولي وجهك. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يا أم أحمد ما في فولي وجهك، فولي وجهك على طول، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. أم أحمد فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بارك الله فيك، كافية أختي أحمد، يعني كما ترين أنت تبذلين جهدا وإن شاء الله جهدك مشكور، لكن عليك أن تتابعي، أن تسمعي كثيرا وأن تعيدي وأن يصحح لك. يا ليتك تنتسبين إلى إحدى المدارس للسيدات وتتحسن تلاوتك وتابعين في البرنامج ما شاء الله، نسأل الله لك التوفيق. بتلاوة الأخت أم أحمد ننهي حلقة اليوم إن شاء الله تعالى، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا في شرح المنظومة الجزرية وتلاوة ما تيسر من كتاب الله عز وجل وسماع اتصالاتكم وتصحيح التلاوة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال وأن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، إنه تعالى سميع قريب مجيب. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.